وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وبعدها من الآيات وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل قد نادى موسى عليه السلام وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى أن الكلام معنى يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت. هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، بعض أهل التعطيل حاول أن يغير الحركة الإعرابية، لأنه لهم مناهج، لهم مناهج في ماذا؟ في تعطيل الصفات، وقلنا أن شيخ الإسلام يسميهم أهل التحريف، يسميهم ماذا؟ مش أهل التأويل، من أهل التحريف. والتحريف إما يكون تحريف المعنى، وإما أحيانا قد يصير إلى تحريف ماذا؟ اللفظ، بتغيير حركة إعرابية، بتغيير حركة إعرابية. فقالوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله موسى تكليما، طبعا الفعل هذا يكفر، فعل هذا يكفر لأنه غير شكل القرآن الكريم. لكن أهل السنة قالوا طيب ماذا تصنعون بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أنا ما عندهم يديروا فعل وكلم الله موسى تكليما، وقال وكلم الله، سيكون المتكلم هنا هو من؟ هو موسى، والله هو المكلم. لكن جاء لهم أهل السنة بالآية الصريحة الواضحة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبوئت الذي كفر. فالأدلة على هذا الباب هي كثيرة جدا. نعم. قال وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل قد نادى موسى عليه السلام وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس لا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى عليه السلام هذا الكلام النفسي؟ هم يقولون الأشاعرة كما الوارد عنهم يقولون في كلام الله إنه عبارة عن كلام الله، القرآن هو عبارة عن كلام الله، تقولوا شو كلام الله؟ تقولوا عبارة، يعني أن المعنى هو ما عند الله تبارك وتعالى والذي عبر به إما جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم، يعبر عما في نفس الإله، ذلك اسمه ماذا؟ الكلام، الكلام النفسي، اسمه ماذا؟ الكلام النفسي. والكلام النفسي ما يسمىش كلام، الكلام النفسي ماذا؟ أهل السنة ردوا عليه، قال لو كان الكلام النفسي يسمى كلاما لا أبطلنا صلاة جماهير المسلمين. كم الإنسان يتكلم مع نفسه في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ومعظم من يتكلم مع نفسه في الصلاة، والكلام في الصلاة كما يقول الفقهاء مبطل ماذا؟ مبطل للصلاة. فهل نبطل صلاة جماهير الناس؟ الكلام النفسي متسمش، عندما نقول كلام فالمراد به ماذا؟ تكلم بالحرف بالصوت، هذا هو مسمى ماذا؟ الكلام عند العرب هو هذا، هذا هو مسمى الكلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، إن الله فرق بين الكلام النفسي حديث النفس وبين الكلام عند الإطلاق، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. فإذا أطلق الكلام بالإطلاق فالمراد به الكلام الذي يكون ماذا؟ بحرف وصوت، هذا كله يرد. ولهذا يعني أحد الأشاعرة مر بأهل السنة فقال له الأشاعرة السلام عليكم، فلم يرد عليه

يعني باطل. أما الحكاية قول الكلابي هو حكاية هو من المحاكاة، يعني أن الإتيان بالشيء بشيء مثل شيء آخر، فكأن هذا القرآن هو فقط ويشبه ماذا؟ يشبه كلام الله، طبعا كلام باطل، كلام ماذا باطل؟ بل أهل السنة يقولون صفصف، أهل السنة يقولون إن القرآن الذي نقرأه الموجود بين دفتي المصحف هو كلام الله. لا نقول عبارة، لا نقول عبارة كما يقول الأشاعرة، ولا نقول حكاية كما يقوله ماذا من الكلابي، بل نقول هو كلام الله. قال رحمه الله: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه وكلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الكلابي والأشاعرة يقول في الأخير إلى القول بخلق القرآن. يعني ما نقول أن هذا القرآن الموجود الآن في المصاحف يقول بشي كلام الله وغير عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، ماذا يقول؟ إلى أن القرآن مش ماذا مش، وإذا كان بعض الأشاعرة كما حكاه الجذيع في كتابه العقيدة السلفية في كلام رب البرية، كتاب جميل جيد من أحسن الكتب المعاصرة التي تكلمت على صفة الكلام وذكر الطوائف والرد عليها، ذكر عن بعض أهل البدع من الأشاعرة أنه أخذ المصحف ورمى به. قيل له لما؟ قال إنه ليس بكلام الله، هذا غير عبارة فقط عن كلام الله مش كلام الله، ورمى هكذا أمام أهل السنة. يعني انظروا إلى كيف بلغ بهم الأمر إلى أن يستهينوا ما نبي بكلام الله عز وجل، قال أن هذا مش كلام الله. ولهذا قولهم يقول كما ذكر شيخ الإسلام، قولهم يقول إلى القول ما نبي بخلق قرآن، وهو مذهب من المعتزلة. نعم. قال رحمه الله: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به وليست كإضافة البيت أو الناقة. سبق معنا الإضافة المضافة إلى الله قسمات، إما يكون ذلك إضافة شريف أو إضافة صفة إلى الموصوف. فإذا كان شيئا قائما بذاته وأضيف إلى الرب فهذه إضافة ماذا؟ شريف، بيت الله، ناقة الله، شيء قائم بنفسه. أما إذا كان شيء غير قائم بنفسه وأضيف إلى الله هذا من باب إضافة الصفة إلى يد الله، كلام الله، سمع الله. إذن الكلام وش هو فيه شكلان صفة قائمة بذاته لا بد لها ماذا؟ من ذات تتصل بها. إذن هذا نقول هو من باب ماذا؟ إضافة الصفة إلى موصوف بها، يكون الكلام صفة من صفاته سبحانه. نعم. قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله عز وجل. قال: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. قال: وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن لم يخرجه ذلك قال: لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله عز وجل، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا، والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، فليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل عليه السلام ولا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا لغيرهما، والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العبد أو فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله عز وجل لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله عز وجل. قال: وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو اللوح المحفوظ، لوح محفوظ مكنون مخزون. قال: وقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله عز وجل، المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. قال: وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. إذا الآن المصنف رحمه الله شيخ الإسلام سيذكر الآيات الواردة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، والرؤية ثابتة كما هو مذهب أهل السنة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة. الآيات، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. قد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله عز وجل، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. إذن على أصلهم يعني لا يثبت لله جهة، إذن لا يثبت له ماذا؟ رؤية، لأن الرؤية تكون في جهة، فإذا نفوا الجهة إذن سينفون ماذا معها؟ الرؤية. قال: واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقالوا المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. نعم، إذن المعتزلة يحتجوا على نفي الرؤية بقوله تعالى: تدركه الأبصار. ونحن نقول إن هناك فرق بين الإدراك وبين ماذا؟ وبين الرؤية. نحن نرى القمر لكن لا ندركه، ومخلوق تشوفوا، ولكن هل ندركوا؟ رؤية فرق بين الإدراك وبين ماذا؟ وبين الرؤية. لازم يكون الأبصار نعم صح، لكن ليس فيه ماذا؟ نفي الرؤية. نعم، ليس نفي الإدراك، نفي للرؤية، فتثبت الرؤية لكن ينتفي ماذا؟ الإدراك. نعم، أما الأشاعرة فهم حاولوا في تفسير ماذا؟ الرؤية. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، وهذا باطل، وهذا ماذا؟ باطل. ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وهذا أصلا نفى الرؤية، كلام يدل على نفي ماذا؟ نفي الرؤية. وبعضهم قال بالكره الشارح: يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، لأنهم أصلا لا يثبتون ماذا؟ الجهة لله تبارك وتعالى، فأثبت الرؤية لكن قالوا لا في جهة، فتناقض. قال: وهذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإله فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. قال: وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. تأويل مضحك. قالوا: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة مشرقة إلى ربها ناظرة. أهل السنة يقول ناظرة أي تنظر إلى ربها، نظر حقيقي. المعتزلة قالوا ناظرة بمعنى منتظرة. منتظرة ماذا؟ ثواب ربها أو نعيم ربها. ولكن نحن نقول الرد على هؤلاء إن الانتظار هل هو عذاب أو نعمة؟ الانتظار عذاب. الانتظار مبقاش يعني تنعيم. هذا جالس إنسان ينتظر، إنسان جالس في قاعة الانتظار شاد السيرفيس، هذا عذاب. ماشي ماذا؟ ماشي نعيم. ماشي نعيم. جالسين المؤمنين ينتظرون نعيم ربهم، مبقاش هذا نعيم. لم يبقى النعيم ليس بهذه الطريقة. فالسنة ردوا عليه، قالوا الانتظار هنا عذاب، مبقاش نعيم. ولهذا الأصوب الصواب هو أن نقول ناظرة يعني بعينها تنظر إلى ماذا؟ إلى ربها تبارك وتعالى. قال: وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريكة ينظرون إلى ربهم عز وجل. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. الذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي ماذا؟ رؤية الله. لهم ما يشاءون فيها من النعيم الجنة، ولدينا مزيد وهو ماذا؟ رؤية الله. الله لا يحرمنا. قال: ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: ولهذا أسعد الناس الذين سيرون الله هم أهل السنة. هم أهل ماذا؟ أهل السنة. أما النافون لها من أهل الضلال سيحرمونها، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. محجوبون. قاموا وأولوها ونفوها وحرفوها سيحرمونها. لكن أهل السنة لا. أهل السنة الذين أثبتوا على حقيقتهم أسعد الناس الذين سيرون ماذا؟ سيرون الله تبارك وتعالى. قال: ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءهم يرونه. إذن ما دام يعني حجبت الرؤية عن الكفار إذن سيراها المؤمنون. قال: وأحاديث الرؤية المتواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار ترى ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي خاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام: من تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة منها: أولا وقوع السؤال من موسى عليه السلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. إذا موسى طلب منه ماذا؟ طلب الرؤيا، قال: ربي أرني أنظر. إذا ماذا ما طلبها؟ إذا فهي ماذا؟ مش مستحيلة؟ لا، موسى لا يطلب المستحيل، بل يطلب ماذا؟ الجائز الممكن. نعم. الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. والله سبحانه وتعالى هنا كان رحيما بموسى، بل رحيما بنا. ومن رحمته بموسى أنه لم يرى على الحقيقة، لأنه لو رأى الحقيقة يعني لوقع له شيء أعظم مما وقع له. وفقط يعني تجلى رب الجبل فخر موسى صاعقا، فكيف لو رأى الإله سبحانه وتعالى؟ فرحمة به ورحمة بنا أننا لا نراه في هذه الدنيا، لا نراه في هذه الدنيا بأبصارنا، وإنما سيرى ماذا في الآخرة. قال وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. إذن لن لا تفيد التأبيد، إنما أقول لك لن تلقاني. واش يعني لن تفيد هنا التأبيد أنك لا تلقاني؟ لا تفيد التأبيد، بدليل قوله تعالى ولا يتمنوه أبدا، لكن بعد ذلك ماذا قال؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل على أن لن لا تفيد ماذا؟ التأبيد. وهذا هو القول الصحيح من قول أهل اللغة كما قال ابن مالك. ومن قال بنفي لن مؤبدا فقوله ردد وسواه فاعبدا، من قال بنفي لن مؤبدا فقوله ردد وسواه، يعني أنها لا تفيد ماذا؟ لا تفيد التأبيد. نعم. قال وإذا فمعنى قوله تعالى لن تراني لن تستطيع. طبعا الكلام من قال الزمخشري هو الذي هو اللي جبد هذه المشكلة، لن تفيد ماذا؟ هو فحم فحله، ولكنهم يستغلون هذه الأمور لماذا؟ لضرب العقيدة الإسلامية، يستغلون اللغة العربية ويستغلون اطلاعهم على اللغة لضرب يعني المعتقد الصحيح. فالزمخشري هو الذي يعني قال، يقول العلماء لن الزمخشري، علماء أنه يقول مثلا الزمخشري هي هذه. قال وإذا فمعنى قوله تعالى لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته. إذا لضعف قوى البشر رحمة بالبشر لا يرونه ماذا في الدنيا. قال ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك والله أعلم. بقيت مسألة وهي رؤية الله في المنام. رؤية ماذا؟ الله في المنام. طبعا الرؤية في اليقظة هذه لا يمكن أن تكون ماذا في الدنيا، هذه إن شاء الله في الجنة الآخرة. أما رؤية الله في المنام فبعضهم أنكرها بكلية، وبعضهم أجازها بإطلاق، وبعضهم توسط. هذا شيخ الإسلام ذكر عن بعض السلف أنهم رأوا الله تبارك وتعالى في المنام، لكن ليس على ماذا؟ صورة معينة. رأى شيء قيل أن هذا هو الله. ورد شيخ الإسلام ذكر ذلك عن بعض ماذا؟ عن بعض السلف، لكن أن يرى على صفة معينة وصورة معينة قالوا لا، هذا يعني ما كيش لا يوجد. ومن الطرائف العلمية ما وقع بين الشيخ محمد بن خبزة الشيخ عبد الله التليدي طنجي، التليدي شي واحد في طنجة من تلاميذ جاء عنده قال لي رأيت الله في المنام على صورتك، على صورة شكون؟ التليدي وطرق رغم طرق، لكن تراجع عن كثير من الطوام. تلميذ أحمد بن الصديق الغماني عن طرق فقال، وكان التليدي هذا تلميذ أحمد بن الصديق، هو على طريقة التصوف لكن أخف منهم بكثير. أحمد بن الصديق يقول بالغلو في التصوف بوحدة الوجود وغيرها، ويلعن معاوية ويقول في النار. سأل الله العافية. هذا عالم علماء الحديث لكن تليدي وتراجع في كثير من الأمور. من تراجعاته أنه لا يلعن معاوية. كان لو تلعن معاوية رضي الله عنه دابا أصبح يقول لا ألعن ولا أتردع عنه. من لعنوش وما ترداش عليه. ايوه شنو نقول فيه الواقفة. فالمهم عندنا هذا الرجل قال لي رأيت الله في المنام على صورتك. فتلي في الدرس قال هذا أمر ممكن وارد وأولياء الله وسادة الصوفية وسادة كذا أخذ يذكر لهم الحجج والبراهين. الكلام بلغ الشيخ محمد بوفوزة فشن عليه في الدروس شن عليه هذا الرجل كذا المبتدع الضال كذا كذا. فقام التليدي وألف رسالة سمى الإعلام بجواز رؤية الله في المنام وانتشرت الرسالة وبلغت الشيخ بخبزة. الشيخ بخبزة وشدها ويرضى لها حتى هو سمى الإعلام بمروق القرفطي من الإسلام. القرفطي هو التليدي كنسبه بني قرفط قال في قدحنا تقولش اللي تيجي وليه القرفطي. قال الإعلام بمروق القرفطي من الإسلام هذه كانت بينهم. ولكن القول وصل في هذا هو أن الله يرى لكن ليس على شخص معين. يرى على ليس على شخص معين كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف في مجموع الفتاوى. قال رحمه الله مباحث عامة حول آية الصفات. بهذا سيختم الشيخ الإسلام الشارح يعني ما يتعلق بالآيات الواردة في إذا هنا انتهت عندنا الآيات في الصفات. آية الصفات التي ذكرها الشيخ الإسلام الواسطية انتهت وسيبدأ معنا بذكر الأحاديث الواردة ماذا في الصفات. لكن الشيخ محمد خيل هباس يعطينا يعني خلاصة وعصارة لما سبق لبعض القواعد الواردة في صفات الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله إن الناظر في آية الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول اتفق السلف رحمه الله على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال مثل ذلك القدرة مثلا. يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير والإيمان بكمال قدرته والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. إذا نؤمن بجميع الأسماء وما دلت عليها من صفة. كل اسم لله إلا وتضمن ماذا؟ صفة. إذا نثبت الاسم ونثبت ماذا؟ الصفة. قال وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم. وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. قال الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري عز وجل قسمان. أولا صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته وذلك كصفة الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره. الثانية صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن وتحدث بمشيئته وقدرته آحادا. تلك آحاد تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزل يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله عز وجل لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والنجم. صفات فعلية. صفات ماذا؟ فعلية. قال فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله عز وجل لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. قال الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل وشأنه بكل صفة كمال وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده عز وجل ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. قال والأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الإذن الصفات. إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. والمخالف في هذه الأصل فريقان. الأول الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا. قال والثاني المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخره. وهذا القول في غاية الفساد فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. لا يمكن أن تكون الذات مجردة عن الصفات لابد للذات من الصفات والقول في الذات القول في الصفات. فإذا قلنا له ذات لا تشبه الذوات فكذلك نقول له صفات لا تشبه ماذا؟ الصفات. وهذا في رد على يعني الجهمية والمعتزلة. قد صدق بين هذا عندما ذكرنا لكم أقسام المعقلة. قال أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. إذن الأشاعرة كما تعلمون أنهم قسموا الصفات إلى أربعة أقسام. عندهم صفات معاني وعندهم صفات معنوية وعندهم صفات سلبية وعندهم صفة نفسية. أربعة أقسام عند الأشاعرة. القسم الأول يسموه صفات ماذا؟ صفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. قدرة إرادة علم الحياة سمع الكلام البصر دي واجبات اللي كتسمي هذه الصفات صفات المعنى. وكاين الصفات المعنوية والصفات المعنوية في الحقيقة هي نفسها تكرار للصفات ماذا؟ صفات المعنى. وهي قوله كونه حيا كونه قديرا كونه مريدا كونه سميعا. إذن هو تكرار فقط للصفات السابقة. ثم عندهم الصفات السلبية. صفات ماذا؟ السلبية مثلا كالفناء كالحدوث كالافتقار. وذكر الأول كما ذكر ابن عاشر يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام وخلفه لخلقه بلا نفر ووحدة الذات ووصف الفعل إلى آخره. ثم قال ويستحيل ضد هذه الصفات وأخذ يذكر ماذا؟ ضد هذه الصفات وهي الصفات السلبية أو العدمية عنه. فضد ماذا؟ الوجود ضده الفناء إلى الوجود والقدم. القدم يبدوه ماذا؟ الحدوث. ثم الغنى المطلق ضده الافتقار وهكذا. كل صفة عندهم ناقبة اسمه هذه صفات ماذا؟ سلبية. ثم عندهم الصفة النفسية وهي ماذا؟ وهي وحدة. وهي صفة ماذا؟ الوجود. لله الوجود. لله ماذا؟ الوجود. هذا طبعا تقسيم الأشاعرة وكله يقول إلى ماذا؟ إلى إثبات ماذا؟ سبع صفات. قلنا لهم لماذا أثبتتم هذه السبع صفات؟ قالوا لأن العقل دل عليها. والصفة الأخرى قالوا العقل لم يدل عليها. إذا أصبح العقل عندكم هو الحكم. مبقاش النص. أصبح العقل ماذا هو؟ هو الحكم. وذي يقول عندهم قانون لأشاعرة كما أصله الرازي شيخهم سمى يعني قانون للتأويل. قانون ماذا؟ قانون التأويل. يرجع الأمور كلها إلى العقل. قالوا إثبات المرسل متوقف على إثبات المرسل. إثبات المرسل من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. متوقف على إثبات ماذا؟ المرسل وهو من؟ وإثبات المرسل متوقف على ماذا؟ على العقل. العقل هو اللي خصو يتوصل على إثبات ماذا؟ إثبات المرسل. إذا قالوا المرجع كله هو العقل. وهل الناس في العقل سواء؟ واش الناس كلهم في العقل سواء؟ لا. فهؤلاء قدسوا العقل. قدسوا العقل. هو الحكم على النصوص. وبعضهم أهمل العقل. كالمتصوفة. أهملوا ماذا؟ أهملوا العقل. إذا الفلاسفة وأهل الكلام قدسوا العقل. عندهم العقل وكل شيء. والمتصوفة أهملوا العقل. أحيانا يفعلون أمور تخالف ماذا؟ تخالف المعقول المتصوف الآن. إذا رأيت الشيخ يزني بزوجتك فسخر له الماء. حل عقلك. لا تفكر بعقلك. هذا عندهم المتصوف. لكن أهل السنة دائما وسط. لا يقدسون العقل. يقولون العقل هو كحاسة البصر. له حد ينتهي منها. العقل عنده واحد حد التفكير. كما أن النظر له حد في الرؤية. يوصل واحد الحد يبقى يشوف واحد. والسمع له حد. يوصل واحد الحد يبقى يسمع واحد. قالوا هكذا العقل. من اللي يجي من النصوص خاصة الغيبيات يجب على التسليم. يجب عليه ماذا؟ يجب عليه التسليم. لا ينبغي أن يخوض في هذا. فيقول إذا تعارض العقل مع النقل قدم ماذا؟ قدم العقل. هذا عند دول الأصل عنده. لكن أهل السنة يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدموا النقل. لأن العقول ليس ماذا؟ متساوية بل هي متفاوتة. فعقل فلان ليس هو عقل فلان. وما أثبته فلان قد يفيه فلان. إذن ما هو المرجع؟ ما هو الحكم؟ هو النصوص. وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم بقي معنا. قال رحمه الله ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. نعم إذا الحصة القادمة إن شاء الله سنشرح فيه يعني التعليق على كلام الشيخ حول الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفات الإلهية. أقول ما سمعتم وأصلي وأسلم. نعم ابن عاشر أشعري. ابن عاشر أشعري نعم. لأنه قال في الأول في بداية النظر في فقه عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك وصرح بها على أنه هذا النظر وفي في عقيدة الإمام الأشعري. والأشعري بريء منهم طبعا. الإمام الأشعري بريء لأنه تراجع. الأشعري كان له تحولان. كان الأول معتزل. الأول كان على مذهب الاعتزال. ثم صعد المنبر وقال خلع رداءه وقال أخلعوا ثوب الاعتزال كما أخلعوا ردائي هذا. فرجع إلى الاعتزال. ثم أصبح ماذا؟ على مذهب الجبائي زوج أمي. مثل ماذا الجبائي وهو على مذهب الكلابية كما تعلم. وبعدها سيتراجع ما هو دليل رجوعي؟ المؤلفات التي أخرجها في الأخير، المؤلفات التي أخرجها في الأخير كالإبانة، مقالات الإسلاميين واختلاف المسلمين في آخر، ذكر أنه أن معتقده ومعتقد الإمام أحمد بن حنبل، أذكر عقيدة أحمد رحمه الله، وفي الإبانة هي صريحة، إبانة صريحة ورسالة إلى الثغر كذلك، كلها ثلاث كتب تبين أن أبا الحسن الأشعري هو رجع يعني عما كان عليه من تأويل الصفات، وأن مصيره في الأخير هو مذهب السلف. لكن طبعا الإنسان كما تعلمون كتبقى فيها الرواسب، تبقى فيه ماذا؟ الرواسب. حتى في الإبانة هناك بعض الأمور ناقشه فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسمى الكلام في بعض الأمور أخرى. فالإنسان كان غارق في الاعتزال، غارق في علم الكلام باش يخرج منه صحيح. ولهذا ابن العربي وصف شيخه الغزالي، قال بأن شيخ الغزالي ماذا فعل؟ بلعب فلسفة، صعب عليه ماذا؟ أن يتقيأها، شربها باش يتقيأها صحيح. فالإمام أبو الحسن، ولكن الغزالي احتوى في الأخير ما توصل البخاري على صدره، كثير منهم رجع، كثير منهم الرازي وغيرهم، الرازي الفحر اذكر عن الأنقل والتأويل، له كتب يعني ينافع فيها يعني عن المتكلمين ويرد فيها الصفات بالأدلة العقلية وغيرها، كان خطير. ولكن في الأخير ماذا؟ الأخير تراجع، الأخير تراجع وقال يعني لقد خدت البحر الخضم والمداهي الكلامية خلها كلها، فلم أرى طريقة تشفي العليل وترمي الغليل من طريقة القرآن الكريم، أقرأ في الاستواء الرحمن على عرش السوء إليه يصعد الكلم الطيب، فلا خرج. ومعظم هؤلاء الكبار معظمهم رجع في تبين الحق، ترجع في الخير الشهر الثاني، كذلك منهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد طوال عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. هذا الشهر الثاني كبار المتكلمين ورجع، والرازي والجويني وغيرهم من بعض أهل، لكن بعضهم بقي على طريقته، بعضهم بقي على عرف الشيء عندنا أن أبا الحسن الأشعري وكان آخر أمره الرجوع إلى مذهب السلف في باب أسماء الله وصفاته. هذا هو يعني القول الصحيح في هذه المسألة. أصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.